طيب إذا قلت له علي 10 إلا 5 إلا 3 إلا 2 إلا 1، 1 من 2 1، 1 من 3 2، 2 من 5 3، 3 من 10 7، 3 من 10 7، إيه فيكون مقرا كم بسبعة. وطريق ذلك أنك تسقط العدد الأخير مما قبله ومما قبله حتى تصل النهاية. وهذا قول هو الذي مشى عليه فقهاء الحنابلة رحمه الله في الإقرار وفي الطلاق وفي غيرها. طيب هل يصح أن نجمع الأعداد ونطرحها من المجموع؟ يعني نقول مثلا له علي 10 إلا 5 إلا 3 إلا 2 إلا 1، خمسة وثلاثة، خمسة وثلاثة ثمانية، واثنين عشرة، واحد احداش، ما يصلح. طيب طريق آخر قالوا تجمع الأعداد الفردية وتسقطها من الأعداد الزوجية. مثلا إذا قال له علي 10 إلا 9 إلا 8 إلا 7 إلا 6 إلا 5 إلا 4 إلا 3 إلا 2 إلا 1، نطبق على الأول 1 من 2 1، من 3 2، من 4 2، من 5 3، من 6 4، 6 من 3 3، من 7 4، من 8 4، من 9 5، من 10 5، يكون مقرا بخمسة. الطريقة الثانية يقول اجمع الأعداد الفردية، اجمعها. كم عندنا الأعداد الفردية؟ 9 1 و 3 و 5 و 7 و 9، كم؟ أي مجموع 4، 1 و 3 4 و 5 9 وسبعة 16، كم المجموع؟ 24. طيب اجمع الأعداد الزوجية، اثنين ها اثنين وأربعة، اثنين وأربعة ستة، ستة وستة 12، وثمانية ها 24، نفس العدد. طيب وعشرة، لعشرة كم الآن المجموع الأول والثاني؟ 24، شنو 24؟ الأول كم؟ الفردية كم؟ 24، 25، والزوجية 34، ها؟ الزوجية 30. طيب أسقط هذه من هذه يبقى خمسة، فأنت أكد يا أخوان. شوف الآن 1 و3 4 وخمسة 9 وسبعة 16، 16 وتسعة 25، 25. طيب الثاني 2 وأربعة 6، 6 وستة 12، 12 وثمانية 20، 20 وعشرة 30، 5. أسقط 30 من 25 5، هي نفس اللي المجموع. واضحة؟ إذن لك الآن لك طريقان في الاستثناء. إذا تعقب أنه قال له علي كذا إلا كذا إلا كذا إلا كذا، الطريق الأول أن تسقط كل عدد، أن تسقط العدد الأخير مما قبله، فتقول 1 من 2 1، من 3 2، من كذا من كذا حتى تصل إلى 10. الطريق الثاني أن تجمع، إذا كان كثير أن تجمع الأعداد الوتر الفردية والأعداد الزوجية وتسقط هذا من هذا، والنتيجة هي المطلوب، هو المقر به. أنا عندي الطريقة الأولى أسهل ولا لا؟ وقد تكون الثانية ما تتأتى إلا صارت الأعداد طويلة. نعم، ليش؟ أي ينطبق 1000 سنة إلى 50 عام 950، ها؟